يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. تشير الإحصائيات إلى أن معدل قراءة الفرد العربي لا يتعدى ربع صفحة في العام الواحد، في حين أن معدل قراءة الفرد في إسرائيل أو الكيان الصهيوني تصل لأربعين كتابا في العام الواحد. كما أيضا تنفق إسرائيل وحدها على البحث العلمي ضعف ما تنفقه جميع الدول العربية مجتمعة. لما أشير لهذه الإحصائيات حقيقة ليس للاستفزاز، وإنما فقط للتحفيز وإلقاء الضوء على أحد أهم الأسباب أو أحد أهم أسباب تقدم الأمم الغربية عنا. العلم في أمة اقرأ أهميته في صقل الفرد وبناء الأمة، والتي نراها اليوم مثقلة بالعديد من الجراح. العلم ودوره في مواجهة الحياة ومصاعبها هو موضوع حلقتنا اليوم من ألف باء الحياة، حيث سنتحدث مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن أهمية العلم للفرد قبل أهميته للمجتمع. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا بك يا إسراء. دكتور، حقيقة في البداية أود أن أسأل، نحن من الدول أو بشكل عام العالم العربي بشكل عام يخرج سنويا العديد أو الآلاف والملايين من خريجين الجامعات بشتى العلوم، ومع ذلك نحن أمة متخلفة. لماذا؟ هل هو قصر في المناهج التعليمية أم قصر فينا نحن في مفهومنا عن العلم والعلوم؟ تفضل دكتور. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنالك فرق بين العلم والمنهج العلمي. جميل. لدينا علم ولكن ليس لدينا منهجا علميا. العلم هو النتيجة المقطوع بها، وهذا ربما أعطيك إياه على طبق من ذهب، ولكنك تبقين في تلك اللحظة لا تعلمين. فأنا ربما أسلمك حصيلة ما وصلت إليه أنا بمنهج العلمي ووضعته على طبق من ذهب وأهديته إياك، فأنت تكررينه، ولكنك لم تحصلي عليه بطريقتي التي حصلت عليها أنا. فهنالك فرق بين العلم والمنهج العلمي. نحن نقدم في جامعاتنا علم، لكن لا نقدم منهجا علميا، ولذلك يخرج أبناء وبنات، يخرج أجيال يحفظون يكررون مبرمجين، ولكن ليست لديهم آلية تحصيل نفس النتيجة. نعم. إلا وهذا ما كنا نفاجأ به عندما نخرج إلى أمريكا أو عندما يخرج بعض الزملاء إلى الهندسة أو في بلاد أخرى، يقولون الآن بدأنا نفهم لماذا هذه المعادلة كذا، لماذا هذه القاعدة جاءت بالطريقة الفلانية. القضية هي منهج علمي، ونحن ليس لدينا منهج علمي. طيب دكتور، يعني نحن لدينا دائما هذه العقلية، أنا ذكرت الإحصائية لأننا حقيقة لدينا دائما هذه عقلية الانبهار في العالم الغربي، في العلوم الغربية، في التقدم الغربي والحضارة الغربية، لكن في ذات الوقت لا نجد تقاعسا كبيرا عن قراءة حتى كتاب واحد في الشهر لربما. فكيف نستطيع أن نخرج شباب هذه الأمة من هذه الحالة الانهزامية لحالة العلم الصحيح، العلم الفعلي، الاستمتاع بالعلم؟ حتى نوجز ما سبق ويعني ويكون الجمهور معنا. حلقة اليوم تأتي بعد حلقة تسديد الهدف. نعم، تحديد الأهداف. نعم. عندما تكلمنا عن الأهداف قلنا أنه ينبغي علي في الأخير أن يكون لدي قدرة على معرفة هذا الهدف، معايير تحديد الهدف، تغلب على المعوقات. كيف؟ تركناها لحلقة اليوم. وهذه هي أهمية العلم. لعل من المفيد أن يعلم الناس حول قضية قراءة الكتب أن قراءة 15 دقيقة في اليوم تمكنك من أن تنهي حوالي 20 كتاب سنويا. جميل. 15 دقيقة، 20 كتاب من القطع المتوسط. نعم. طيب، أنا أعلم شخصيا شباب ثلاثة أنهوا الكتب الستة في الحديث دراسة وشرحا بربع ساعة بعد صلاة الفجر لمدة 3 سنوات. جميل جدا. أدومها وإن قل، هذه قاعدة في التخطيط. ربما عندما نتكلم عن العمل بعد العلم سنتكلم عن الفعل. قاعدة مهمة، المداومة والقلة. أحيانا، ولذلك أنا أنصح الجمهور مثلا أقول لهم عندما تريد أن تخطط لأمر، عندما تريدين أن تخطط لأمر، قولي مثلا في قراءة القرآن، قولي أريد أن أقرأ صفحة من القرآن كل يوم وألتزم بها، وألتزم بها. لماذا؟ أنا اليوم مزاجي أن أقرأ جزءا، طالما أنني وضعت مزاجي هو الحكم فغدا سيكون مزاجي أنني لن أقرأ أي شيء، لكن إذا التزمت، من علم نفسه الالتزام سيعلم نفسه المداومة. كيف نحبب الشباب في العلم؟ علينا أن نراجع معهم من أنا ولما أنا. لن يخوض غمار العلم إلا من هو مستعد للتعب. الجملة التي نسيت لمن هي منسوبة لأحد التابعين أظن، لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يمكن أن يتأتى العلم لشخص كسول وشخص يتابع فقط الفضائيات ويتابع الأفلام ويتابع. ولذلك في دراسة حديثة هي الحقيقة ضمن كتاب، كانت لكتاب اسمه Plug and Drug لصاحبته وهي عالمة نفس، تقول إن الجلوس أمام التلفاز مهما كانت مادة المشاهدة خطرة. مهما، لماذا؟ لأنني عندما أعتاد على التحصيل الكسول لن أتمكن من لن أتمكن من تشغيل هذه الأدوات التي لدي. لذلك أول ما أجيب به، كيف نستطيع أن نحفز الشباب للعلم؟ من أنا ولما أنا؟ لماذا أنت موجود على هذه الأرض؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ وكيف ستصل إليه بدون علم؟ كيف ستحصل على هذه الطمأنينة والسعادة والرضا والرقي والنجاح والفلاح بدون علم؟ دكتور، لمن أراد أن يبدأ فعليا بتحصيل العلوم، من أين يبدأ؟ هل تحصيل العلوم يبدأ من العلم الشرعي أم من قراءة الكون، العلوم الكونية أم العلوم الطبيعية؟ من أين يبدأ؟ جيد. يعود بنا هنا الكلام إلى أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. استوقفت هذه الكلمة كثيرين من سبقنا وقالوا ترى ما الحكمة الظاهرة في اقرأ، في أن تكون أول كلمة اقرأ؟ لما لم تكن، يعني كما يقول أبو زيد المقرن الإدريسي، يقول لما لم تكن أول كلمة وحد والناس في حالة شرك؟ لما لم تكن أول كلمة جمع والقبائل في حالة تمزق؟ لما لم تكن أول كلمة اعبد والناس في حالة وثنية؟ لما لم تكن أول كلمة اعدل والناس في حالة ظلم؟ لما لم تكن أول كلمة أصلح والناس في حالة فساد؟ يقول وكأنه لابد أن تقوم كل هذه الأفعال على فعل إقرأ العلم، لأن الإيمان بلا إقرأ خرافة، والدعوة بلا إقرأ تنفير، والجهاد بلا إقرأ إرهاب، والعلم بدون إيمان إلحاد. فينبغي أن تقوم على إقرأ. يبقى الآن ما هي القراءة؟ القراءة في اللغة هي جمع الكلمة من حروفها المكونة لها، وهي تناسب كلمة العقل. في هذه الآية هنالك إشارة لأكثر من قراءة. في الخمس آيات الأولى التي نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلماء يكاد يكون شبه اتفاق بينهم على أن القراءة لم تكن في معناها الأول هي القراءة بمعنى النظر فيما هو مسطور على الورق، لأنها نزلت على شخص ليست لديه هذه القراءة، وإنما كان يفعل فعلا آخر وهو أيضا فعل قراءة، وهو النظر في الكون. فإذا هنالك أول نوع وهو قراءة الكون، ما نسميه التفكر أو التأمل. النوع الآخر قراءة الإنسان، خلق الإنسان من علق، وهي قراءة النفس. إذن لدينا قراءة الكون ثم قراءة النفس. النوع الثالث الذي علم بالقلم، قراءة القلم. أسهلها طبعا على الإطلاق وأكثرها هجرانا للأسف هي قراءة الكون، لأنه مادة موجودة أمامنا مجانية. يعني دكتور، هذا يقودنا لسؤال كثير من الناس تسأله، يعني إذا كنا نتحدث عن العلوم وأهمية القراءة وكذا، يعني العالم الغربي لديه تقدم في العلم، ولكن مع ذلك هو عالم ملحد تقريبا أو لا يؤمن. إذن لماذا لم يقوده علمه إلى الإيمان؟ هل لأنه لم يتبع المنهجية بقراءة الكون أولا؟ لأنه ارجعي إلى الآية، اقرأ باسم ربك. هو قرأ باسم المزاج، باسم الهوى، باسم الضمير، باسم النشوة، باسم أشياء كثيرة، ولكن لم يقرأ باسم ربه. الأمر الآخر، أن كثير من العلماء ربما يقودهم العلم إلى الإيمان، ولكن إما لأنهم لا يجدون أن في نشر المعلومة ضرورة، أو أن الأمر خاص بهم. وأنا التقيت بأناس كثيرين في أمريكا مثلا يعتقدون بوجود إله، ولكنهم يتوقفون لا يفعلون أي شيء. ليس لديهم مفهوم الدعوة، ليس لديهم مفهوم الدين. نعم الدين جميل. نعم هنالك إله ولكن ليس ثم دين. وربما يعني قد نتناول مفهوم الإلحاد في يوم من الأيام، نفصل في هذا الأمر. ولكن إذا هنالك قراءة الكون وهي قراءة سهلة جدا، قراءة النفس قراءة أصعب، ولكن القراءتان مهمتان جدا. أنا كيف أنطلق لأي علوم وأنا لم أعلم نفسي؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ثم تأتي قراءة الكتب. عندما أريد أن أختار كتابا من أين أبدأ؟ الحقيقة هذا الكلام مهم، وأنا كنت أريد أن أخصص يعني حتى محاضرة جماهيرية تحت عنوان من أين أبدأ، لأن أصبحت لدينا الآن مظاهر من البدع الاجتماعية. شباب لا يعلم كيف يصلي ولكنه يريد أن يبدأ بالتراث اليوناني. لا يعلم أي شيء عن الإيمان ولكنه يريد أن يبدأ بالروايات الروسية. لا يعلم أي شيء عن مثلا نهضة الأمة بالقرآن، فهو لا يعلم أي شيء عن لغة القرآن ولا تفسير القرآن ولا أسباب النزول ولا حتى كيف يتقن لغة القرآن، ولكن تجدينه مبدع في الحداثة وما بعد الحداثة. لدينا نوع من ضياع البوصلة فيما يتعلق بالقراءة. أنا أقول أنه ينبغي علي بعد أن أحدد أهدافي التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، هنا أتوقف لأقرأ ما يوصلني إلى الهدف. فكل ما من شأنه أن يوصلني إلى الهدف علي أن أقرأه، ربما كان فلسفة، ربما كان سيرة، ربما كان تفسير، ربما كان مصطلح حديث. أما أن يخرج علي بين الحين والآخر قزم من الأقزام، أو شاب أو فتاة أو جاهل أو متعالمة وهم لم يقرأوا شيئا، ليقولوا بأن المعممين متخلفون وأن المشايخ لا يعرفون، هونوا على أنفسكم، ماذا تعرفون أنتم؟ ماذا نفقه في الدين والشريعة لكي نقول؟ أنا دائما أشبه القضية كشخص سمع بعض الألفاظ الأجنبية في فيلم هوليوودي، ثم أتى ليحاكم أناسا يتكلمون في لغة شكسبير. لأنه سمع ألفاظا من هنا وهناك وهو أصلا ليس من أصل اللغة. أنت عليك أن تقرأ المسألة من أصولها. أنا لدي مادة أيضا موجودة على صفحة فن الحياة اسمها منهجية إقرأ، ما هي القراءة، كيف أقرأ، من أين أبدأ. ولكن نعم علي أن أبدأ أولا بقراءة الكون وقراءة نفسي، لأن أي قراءة بعدها ستقود إليهما وستطمئنني بهذه القراءة. أما أن أكون جاهلا بنفسي، جاهلا بالكون، وأقرأ روايات ثم أعود إلى الحياة وأجد نفسي مخفقا في قراءة. هنالك مقولة أن نخشى على الأمة ليس من العلماء، وإنما من يقرؤون يعني كتب قليلة ويظنون أنفسهم أنهم أصبحوا علماء متعالمين. طيب نعم. دكتور يعني أنصاف يسمونهم أنصاف، نعم أنصاف المثقفين. دكتور من أكثر ما يود الناس يعني في الحياة البسيطة العادية يبحثون دائما عن الحلال والحرام، ما أكثر ما يهمهم في أمور دينهم، ما أكثر ما يهم لكي لا يعني أكثر الأمور التي يجب أن يبتعدوا عنها لكي لا يخرجوا من دينهم، بماذا تنصح هؤلاء؟ ما العلوم التي يجب أن يقرؤوها على الأقل لكي يحصنوا أنفسهم مبدئيا؟ سأعطيك أكثر من مثال يوضح هذا الأمر، وهي أمثلة أيضا أطرقها كثيرا في الدورات التدريبية. كنت في كلية شريعة في إحدى الجامعات في يوم من الأيام، وكان أمامي أكثر من 1000 طالب وطالبة، من يعني منهم قرابة 600 طالبة، وكانوا في السنة الرابعة وعلى وشك التخرج. وكنت يومها أدرسهم، أعطيهم شيء في فقه التفكير والعقل. يومها سألت البنات، قلت لهم لو جلست أمامكن الآن واحدة من دعاة تحرير المرأة وقالت كلكن عاصيات لأن كنا في الجامعة والأصل أن تقررن في بيوتكن، لأن نعم. الآية تقول وقرن في بيوتكن. نعم. قلت لهن أريد الآن إجابة علمية شرعية عقلية للرد عليها. قد يكون من الصادم والمفاجئ أن من 600 8 فقط اللواتي تمكننا أن يقتربن من الإجابة. ليست المشكلة هنا، هذه فينا طبعا هي مشكلة سنة رابعة وعلى وشك التخرج وسيتحولنا إلى واعظات ومحفظات في مراكز تحفيظ قرآن وغيرها، ليست المشكلة هنا في نظري. سألتهن كم نسبة كم منكن يخرجن صباحا إلى الجامعة وفي أذهانهن أنني أفعل خطأ وحراما، ولكن هذا ما لدي في أذهانهن أنني وقرن في بيوتكن، ولكن يعني ما يعني أنا هذا ليس لدي يعني شأن آخر، ليس لدي عرض آخر، ليس لدي صورة أخرى. أكثر من نصف العدد رفعنا أيديهن، مما يدل على أن لدي عدد كبير من الناس الذين يمشون في الشارع، يمشون في هيئة المطمئنين ولكنهن قلقات وقلقين من الداخل. هذا مثال من الأمثلة، من الأمثلة وهو أيضا مثال تقليدي أسوقه للناس حول أهمية العلم والقراءة. أقول دائما تصوروا معي في رمضان، وكوننا في رمضان الآن، هنالك 5 أشخاص: جاهل، متعالم، جهول، رشيد، أبو جهل. جاهل ومتعالم وجهول تمت دعوتهم للإفطار عند رشيد، فعندما أذن لصلاة المغرب جاء جاهل ومد يده ليفطر، فجاءه متعالم وقال له: ماذا تصنع؟ ينبغي أن نصلي أولا ثم نفطر. فأعاد يده مباشرة، فأصبح شخصا تابعا سالبا لأنه لا يملك العلم، في حين أن متعالم وهو ليس لديه علم أصبح متمكنا منه لأنه جاء يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. جاء لضحية جاهزة فذهبا ليصليا. جاءهم من؟ جهول: تعالوا يا جماعة الخير، إلى أين؟ قالوا: نريد أن نصلي. قال: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر ثم يصلي. فرجع كل من جاهل ومتعالم إلى الإفطار مرة أخرى، وشرعوا في الإفطار يعني ليس فقط ليكسر الصيام، لا، في إنهاء الوجبة. جاءهم رشيد الذي دعاهم، قال: يعني ألن تصلوا؟ قالوا: لا، الإفطار أولا ثم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء ثم قام ليصلي. انسحب الجميع مرة أخرى ثم قاموا ليصلوا. ماذا حصل بعد ذلك؟ هنالك شخص خامس. في اليوم الذي يليه دعاهم أبو جهل لنفس الثلاثة ليفطروا عنده. تصوري أنت ما الذي سيحصل عندما يؤذن لصلاة المغرب؟ سيتبعون آخر آخر ما فعله رشيد، سيفطرون على تمر أو رطبة أو ماء ثم يقومون ليصلوا. هذا ما حصل. جاءهم أبو جهل: ماذا تفعلون؟ ألن تفطروا؟ قالوا: نعم، ولكن الرسول كان يفطر على رطبات ثم يقوم ليصلي. قال: لا لا لا، هذا حديث ضعيف، عودوا إلى إفطاركم. فعادوا مرة أخرى إلى الإفطار لأنهم لم يتأكدوا من المعلومة الجاهزة التي جاءتهم من رشيد. إذن دكتور، يعني هذا يقودنا للموضوع كيف أن العلم له قدرة بالفعل، يعني يقوي شخصية طبعاً. الإنسان يقويه من ناحية عقلية، يقويه طبعاً. من ناحية نفسية، حتى طبعاً. يذكرنا بقصة سليمان عليه السلام مع عرش بلقيس، وكيف أن الذي أتى بالعرش هو صاحب العلم، العلم والقوة، وليس الشخص الآخر. ولذلك هذا المثال الذي يعني ذكرته دائما أختصره في مخطط في الدورات التدريبية، أن المجهول إذا فكك وتحول إلى علم أصبحت شخصية قوية مؤثرة. جميل. إذا بقيت في المجهول دون علم أصبحت شخصية تابعة سالبة. ولذلك لو تلاحظي من الأمثلة، رشيد هو فقط القوي، لأن رشيد لأنه لديه رشد، لديه علم، لديه نضج. مشكلة جاهل ومتعالم وجهول أنهم جاءتهم معلومة على طبق من ذهب لكنهم لم يتحققوا منها. في عصر التقنية كان بإمكانهم أن يدخلوا إلى العم جوجل ويكتبوا الحديث ويبحثوا عنه ليخرج لهم، وعندها عندما بين قوسين عندما يعني يأتي ليتعالم أبو جهل يقولون له: اصمت وكفاك تعالما لأن الحديث صحيح. لكن للأسف لا يوجد همة للأسف وحدثي ولا لأنه لا يوجد أصلا أهمية لما يفعلون. يعني رمضان يعودنا كل سنة، ومع ذلك لا نخجل من أن نسأل نفس الأسئلة في الفضائيات: يا شيخ استيقظت وأنا ناسية، يا شيخ شربت وأنا نائمة، يا شيخ أسئلة يعني تجاوز عنها آلاف الشيوخ قبل هذه السنة. يعني منذ 1400 سنة، ولكن للأسف نحن لا نقرأ. في حين لو رأيت لديك جالكسي نوت 2 أو آيفون 5 ربما سأغرقك بالأسئلة. وربما لا أعرفك، ربما نعم. رأيتك صحيح. في مطعم أو في باص أو في كذا، ولكن هذا بالنسبة لي أولوية، أما الصلاة فليست بأولوية. هذا ربطنا العلم بالهدف. ولذلك عندما يأتي البعض ويقولون نحن لا يعجبنا المشايخ الذين يتحدثون عن الحيض والنفاس، أقول لهم تعلموا الحيض والنفاس ثم تحدثوا، ولكن نعم. المشكلة حتى هذا أنتم لم تتعلموا نعم. حتى فقه الصلاة والوضوء الذي تسخرون منه أنتم لا تعلمونه. طيب دكتور، يعني نأتي لنتحدث عن أنواع العلوم. كثير من الناس يفصلون بين يصنفون العلوم كعلم دنيوي وعلم آخروي وعلم إنساني وعلم طبيعي. هل هذه التصنيفات بالفعل هي تصنيفات منصفة؟ وهل هناك ما يسمى بعلم دنيوي وعلم أخروي؟ طيب طبعا فلسفة العلوم تكلم نعم. فيها كثيرون، ويعني ومن المتقدمين والمتأخرين من العرب ومن غيرهم نعم. من تحدث كثيرا في فلسفة العلوم. في عند أهل الإسلام هنالك من يصنف العلوم بهذه التصنيفات، هنالك من يقول علوم دنيا وعلوم آخرة. أنا شخصيا لا أحب هذا التصنيف. جميل. لأن فيه فصلا وأنا لا أحب هذا الفصل، وكأن الدنيا تختلف عن الآخرة، فما أطلبه للدنيا لن يسعفني في الآخرة، وهذا أنا لا أرتاح له. نعم. هنالك من يقولون علوم حياة وعلوم دين شريعة أو شريعة نعم. وأيضا لا يعجبني، وكأن هنالك حياة مقابلها موت، وأنا هذا لا أرى، لا كأن الشريعة يعني تفصل عن الحياة بالضبط نعم. هنالك من يقولون علوم إنسان وعلوم إله نعم. وهذا أنا قد أقبله وأرى فيه أيضا شيء من الحرج. كيف تقبله؟ لأن يعني قد أقبله الإنسان مرتبط بالإله يعني وبإيمان، لذلك قلت قد أقبله نعم. بمعنى أن العلوم الإلهية هي ما نزل من الإله الوحي نعم. العلم الذي نعم. بالضبط. لكن العلوم الإنسانية هي ما أبدع فيها الإنسان وأنتج، ولكن الإنسان أيضا أبدع واجتهد في العلوم الإلهية نعم. التفسير إنساني صحيح، هو وقفي وفيه شيء من الوحي، ولكن التفسير أصول الفقه مصطلح الحديث علم الرجال كله. هنالك من يقولون هنالك علوم وقفية وعلوم اجتهادية، بمعنى أن هنالك علوم لا يصل يعني لا يتدخل فيها أحد، وهنالك علوم يجتهد فيها الإنسان. أنا شخصيا أميل إلى لفظة علوم مادة وعلوم وحي. جميل. علوم مادة هي كل ما له علاقة بالمادة بعلم الطبيعة، علوم طبيعة طبائعية مادية، وعلوم الوحي كل ما يتعلق بالوحي الإلهي منها علوم الأداة، علوم المقاصد، علوم وعلوم المادة الفيزياء الكيمياء البيولوجي الجغرافيا الجيولوجيا إلى آخره. لن نختلف كثيرا حول التصنيف، ولكن المهم ألا نفصل بينهما. يعني دكتور، الآن نجد للأسف الشديد أن الكثير من الناس يعتقدون أن القرآن، أن مفهوم شمولية الإسلام وشمولية الوحي أنها بالتالي تعني أننا لا يجب أن نقرأ سوى بالكتاب والسنة للأسف الشديد، ونجد تطبيقات ذلك في كثير من أمور حياتنا. صحيح. يعني على سبيل المثال نجد شخص في السياسة لا يتحدث سوى بالآيات والأحاديث، وهذا موجود الآن يعني للأسف في عصر الثورات. يعني ما الذي يمنع هؤلاء من أن يقرأوا كتاب الأمير لميكافيلي على سبيل المثال، أو أي كتب من الكتب التي تعينهم على أمور دنياهم دون أن ينفصلوا عن تاريخ الفكر الأوروبي أو تاريخ السياسة الحديثة؟ نعم صحيح، يعني دون أن ينفصلوا عن علوم الدين. ونعود أيضا لموضوع أنه مفهوم كون شمولية الإسلام، هل بالفعل علم القرآن أو العلوم الشرعية توصل إلى كل شيء؟ هل هذا يعني هل هذا يرتبط بمفهوم شمولية الإسلام؟ القرآن ليس كتاب فيزياء. جميل. القرآن ليس كتاب اجتماعيات، القرآن ليس كتاب علوم النفس البشرية بالمعنى الحديث. نعم. القرآن ليس كتاب كيمياء. ذكرتيني قبل فترة على تويتر دخل أحدهم وقال، والظاهر أنه كان من يعني منتدى الإلحاد أو شيء من هالقبيل، قال آتيني بآية. طبعا بدأ في تسفيه القرآن ومحاولة السخرية من القرآن، فقلت له يعني باختصار ماذا تريد؟ قال ايتني بآية تتحدث عن أن القمر معلق في السماء. فجئت له بخمسة آيات بالمعنى. قال ايتني بآية تقول أن الأرض تدور حول الشمس. فقلت له حتى أعرف كم من الوقت سيضيع معك، هل تريد هذا النص؟ لأنك لن تجد هذا النص. أم تريد آية فيها التكوير، فيها يكور الليل على النهار، فيها عملية هذا موجود والتي هي نتيجة طبيعية فرأيت أنه يريد أن يصل إلى أن القرآن حتى يكون في نظره معجزا ينبغي أن يحمل كل شيء. ينبغي أن يكون فيه تفاصيل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والدي إن إيه والبكتيريا والأميبا وأحادية الذرة والجدول الدوري والعناصر المستقرة وهذا غير حقيقي. لكن ما نفهمه من شمولية القرآن أنه يعطي الخطوط العريضة لهداية الإنسان. نعم. فإذا أردت أن تطلب العلم المادي فسيعطيك الأخلاقيات لهذا العلم، سيعطيك الهداية لهذا العلم، سيقول لك ماذا ينفع وماذا لا ينفع، ومن هنا تأتي المقاصد. فأي علم يضر بمقصد الدين أو النفس أو المال أو العرض أو العقل نقول له حسبك قف، لأن هنالك يعني منهج نتبعه هو القرآن يقول هذا خطأ. جميل. وهنا تذكرت مقولة قالها الدكتور جاسم سلطان في يوم من الأيام في أحد اللقاءات، أن الإسلام قد لا يكون دين شامل ولكنه لديه منظور شامل. منظور شامل. نعم. بالضبط. نكمل يعني نكمل الحديث في هذا الأمر، ولكن بعد الفاصل دكتور. فاصل ومن ثم نعود إليكم. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. نعود للدكتور عبد الرحمن والحديث عن أهمية العلم. دكتور، تحدثنا عن أهمية العلم بالنسبة للفرد كفرد، وأتينا الموضوع أهل الدين والسياسة. يعني أود أن توضح للمشاهدين ولأهل الدين والسياسة تحديداً ما أهمية أن يتحلى هؤلاء بالذات بالعلم قبل غيرهم. إذا أردنا أن نعرف نعم. لماذا يتجه الأجيال الآن إلى مشعوذين من هنا وهناك، يكفي أن نعرف أن من أهم الأسباب نعم. خلو اللغة العلمية نعم. من الخطاب العام الديني الخطاب العام. عندما يخرج خطيب جمعة ويخرج طالب في الحادي عشر أو أقول في الصف الحادي عشر أو ربما في السنة الأولى في الجامعة أو ربما في السنة الرابعة في كلية الطب، وينظرون إلى هذا الخطيب على أنه رمز للجهل، وأن هذا الخطيب لا يفقه شيء عن داروين، فلما يكفر داروين؟ ماذا نعم. قرأ مثلا عن أينشتاين ليذكر اسمه في الخطبة؟ نعم. هنالك يعني لدينا قصور في المنهج العلمي، ونحتاج إلى إعادة النظر. وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، المسؤولين عن المساجد، هؤلاء عليهم حمل كبير، ينبغي أن يعيدوا النظر فيما يقولون نعم. وما يربون عليه يعني من يعملون لديهم. التحدث وبالذات إذا كان التحدث بلسان الله نعم. هذا كلام خطير. كلام خطير عندما يظهر شخص ليقول نسيء سمعة الدين، الله قال كذا من أجل نعم. كذا. من أين أتيت بأن الله قال كذا من أجل كذا؟ ما العلم الذي لديك؟ من أين حصلت على هذه المعلومة؟ خصوصا إذا كانت القضية لتسويق مسألة شخصية. أحدهم يظهر قبل فترة لأنه لديه عداء مع شخص معين، فسوق كل الآيات القرآنية لمصلحته الشخصية، فكفر المقابل وشعوذه وأخرجه من الملة تقريبا، لأن هذا في يعني في خدمة هواه. بالمناسبة يحضرني هنا حديث نبوي مخيف يقول: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه، لأنه انطلق بدون علم وغامر، فالمغامرة في حد ذاتها مشكلة. نعم. من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. جملة ابن تيمية يقول: من صدق دون قصد في أمر لم يعلم به فقد كذب. فقد كذب. نفس تقريبا معنى نعم. معنى الحديث. هو يعني الأمر أولا وآخرا أنني ينبغي أن لا أتكلم إلا بعلم. يجب أن أتحرى. يعني أعطيك مثال على قضية الداروينية. هذا الرجل داروين في نظري نعم. ظلم من أتباعه صحيح. كما ظلم من خصومه صحيح. قالوا عنه ملحد الخصوم نعم. والرجل لم يكن ملحدا نعم. أتباعه قالوا بأنه يقول أن الإنسان أصله قرد وهو لم يقل بهذا المشكلة أتباعه هم ليسوا الآن في يعني في دائرة خطابي. أنا أتكلم عن من يفترض أنهم ينتمون إلى من ينتمي إليه من دين. أقول لهم: بالله عليكم لا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تتحدثوا بأمر لم تقرأوه. من فيكم قرأ أصل الإنسان؟ من فيكم قرأ نعم. كتاب أصل الأنواع؟ من فيكم اطلع على ترجمته الشخصية لهذا الرجل قبل أن يتحدث فيه. أنا كنت قبل سنوات يعني رغم أنني تخصصت وبدأت أحاضر أسأل عن داروين فأقول لم تكتمل الصورة لدي، لأنني لم أتمكن من قراءة ما لدي، خصوصا أنني يعني كنت منشغلا بأمور أخرى. كثير من الناس مثلا يكفرون داروين، يكفرون فرويد. نحن لا نتفق مع فرويد في معظم ما قال، في معظم ما قال. طيب، ولكن أنت يا من كفرته، أنت يا من تقولت عليه، هل قرأت؟ هذا المنهج سيخرج على الناس وسينفر الشباب وسينفر الجيل الصاعد الآن ممن يتحدثون بالدين. بالمناسبة دكتوري، بما أنك ذكرت داروين وكوني يعني اختصاصي الأصلي هو هندسة الجينات، نعم. يذكر أنه أحد الحوادث عن موضوع الداروينية يعني هنا يدل أننا لا يجب أن ننظر للعلم من زاوية واحدة، وإنما نعم. تاريخ العلم، ظروف نعم. العلم. داروين كانت أخذ الورقات التي اكتشف بها مندل أو كتب بها مندل علوم الجينات، ولكنه وضعها ولم يقرأها، ولو قرأها لفند كل علمه، وهذه ذكرت. فيعني تخيل كيف أن الناس تنظر فقط من زاوية يعني واحدة، وهناك الكثير لا وبالذات في داروين، وبالذات في داروين الرجل أنا في نظري الكلام كان جزء منه علمي وجزء منه نفسي. الرجل بحث فيما بحث عندما توفيت ابنته، فأراد أن يعلم لماذا يمر الإنسان بما يمر، لماذا يموت البعض ويبقى البعض أحياء إلى آخره. على أي حال، ما أريد أن أقوله، الشباب عندما يريد أن يقرأ، عندما يريد أن يعلم، فليعلم أولا هدفه. بناء على الهدف سيحدد قراءته، سيحدد ماذا يريد، سيحدد ما ستحدد هي أي الكتب، أي الأنواع. الآن تسري بدعة اجتماعية لدينا في ظاهرها لطيفة، ولكنني أخشى من شيء فيها، ألا وهي البوك كلب، نوادي القراءة. صحيح. نعم. مجموعة من الشباب يجتمعون في نادي القراءة. ماذا يقرؤون؟ نعم. نعم. ماذا يقرؤون؟ رواية. نعم. طيب بعد الرواية ماذا قرأتم؟ رواية أخرى. نعم. كتاب آخر. طيب يا امسكوا يعني كتاب مثلا في المعتقد، في الإيمان. الآن لدينا مشكلة الإلحاد. نعم. اقرأوا في الإيمان. اقرأوا في صورة من صور الإلحاد. اقرأوا في كتاب رجل. المشكلة أن سيقول البعض يا دكتور لما هذه النظرة السلبية؟ على الأقل هم يقرؤون. أقول نعم، ولذلك أنا البعض منهم تابعتهم شهور، وكل اختياراتهم في نظر اختيارات تافهة خاطئة. نعم. يعني لو كان الأمر هو تعويد الإنسان على القراءة، تعويد الإنسان على أنني أقرأ الآن، أقول نعم، ولكن إلى متى؟ يعني أعطيك مثال. جاءني أحدهم وكان يشكك في الوجود الإلهي، أهديته كتابا يجيب عن الأمر ولا يدع مجالا لديه للشك. زرته بعد عامين. نعم. فبدأ يستدعي نفس الأفكار التشككية أو التشكيكية. قلت له أين الكتاب الذي أهديتك إياه؟ لم يقرأ. فأشار يعني إلى المكتبة، فإذ به يضعه في آخر الرف يعلوه الغبار، والمكتبة مليئة بماذا؟ روايات سخيفة، حرب 67، شيء لن يجدي نفعا. فقلت له أنت تحرص على أن تبقى في قلق الفكر، نعم، ولا تريد أن تتقدم إلى طمأنينة العقل. بالمناسبة لكن دكتور، ليس من الخطأ القراءة في أمور أخرى، لكن هي فقط ترتيب أولويات. أنا أقول طالما أنك لديك قلق فكري، نعم، ينبغي أن تجيب عنه. أما أن تبقى، ولذلك أنا أقول عندما أرى بعض الأشخاص الباحثين يا دكتور انظر إلى هذا يعني الله أعلم بنهايته، أقول طالما أنه يبحث فأنا مطمئن، المهم أن يبحث. أما أن يقف ليدعي أنه علم، أما أن يأتي قزم من الأقزام ليرى أنه يعني ختم علم الأولين والآخرين، بماذا؟ لأنه استمع إلى محاضرة من هنا أو لواعظ من هناك أو لداعية من هنا. فهنا أقول يعني هونوا على أنفسكم، لأن ما تفعلونه ليس من العلم في شيء. طيب دكتور، كثيرا هنالك الكثير من التعريفات للعلم، ولكن كلها أو جلها وجدت أنه يدور حول مفهوم تغيير السلوك، لكن للأسف كثير من الناس تفصل بين موضوع العلم وأثره في تغيير سلوك الإنسان. نعم. ما دور العلم وأهميته في توجيه السلوك، توجيه الأخلاق؟ نعم. حضرت محاضرة يعني عالم أمريكي مسلم، يومها كان يتحدث عن الفرق بين الفيلسوف والنبي والمصلح. فقلت له في نظرك باختصار ما الفرق بكلمات؟ فقالها بالإنجليزي، قال الفيلسوف عندما يقول لك كل ما لديه من التنظير، بإمكانك أن تنهي كل ما يقوله بجملة واحدة، تقول له so what، ثم ماذا؟ لأنه لا يأتي بمنهج إصلاحي نعم. بعملية بإسقاط على أرض الواقع. ما الفائدة أما من كل هذا الجدل؟ نعم. النبي يقول أنا القدوة، أنا سأبدأ بالفعل، سأفعل هذا وأنتم افعلوا ذلك، عليكم أن تفعلوا كذا، أمر بالمعروف ونهي عن منكر. أما للأسف الطرف الآخر فينظر كثيرا ولكن ليس بالضرورة أن يفعل شيئا. العلم مقلوب عن العمل، كما أن يعني كما قلنا من قبل عندما سئل الحسن البصري عن شخص قالوا أنه يتدبر القرآن، قال انظروا في عمله. فإن كلمة التدبر تأتي من آخر الشيء، وآخر العلم عمل. أما أن أعلم دون أن أعمل فما الداعي؟ ولذلك أنا أقول، تذكرين عندما تحدثنا عن الأهداف في الحلقة الماضية، قلنا أن أحد مقومات وركائز الوصول إلى الهدف التقييم والتقويم. عندما أعرف هل ما فعلته اختلف شيء في ذاتي، أصلحت شيئا في طريقة تعاملي مع الأشياء، أما إذا كنت كما أنا فأين التغيير؟ ما الذي حصل؟ كثير من الناس يظن أن بدخوله إلى عشرات الدورات التدريبية تغير. أقول لهم أو أنه ما حصل العلم. نعم. هو حصل، نعم هو حصل نظريات، حصل مفاهيم، حصل معارف، ولكن أين إسقاطه؟ إسقاطه على أرض الواقع. الصحابة الجملة المشهورة، كنا نقرأ العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعلم تأويلها ونعمل بها، ثم بعد ذلك يتجاوزونها إلى يعني إلى عشر آيات أخرى. ما نحتاجه الآن بصراحة صدق مع النفس وعدم الانشغال برأي الآخرين. البعض يهمه الآن أن أنا قرأت 50 كتاب وأدخل في دورة اسمها القراءة السريعة. نعم القراءة السريعة. طيب ثم ماذا؟ إذا أين الإنتاج؟ نعم. قبل الإنتاج بصراحة. نعم. أنا أريد، يعني عبد الله بن المبارك يقول نحن في حاجة إلى قليل من الأدب أكثر منا حاجة إلى كثير من العلم. أنا أريد صمت. نعم. أنا أريد حسن خلق. أنا أريد شيئا يقوله أهل البيت عنك عندما قرأت، عندما أسأل زوجتك فتقول والله الرجل اختلف، عندما أسأل الأم أو الأب يقولون والله يعني هنالك شيء جديد لديه. أما أن أستجمع كما من المعارف لأباهي به العلماء أو أجاري أو أماري به السفهاء أو أجاري به الوجهاء في لا، هذا غير مطلوب. ينطبق عليه أم أحيانا على بعض هؤلاء آية كالحمار يحمل أسفارا؟ طبعا نعم. يعني 100% هي القضية أولا وآخرا الهدف. أكرر، أنا أريد أن أتعلم، أنا أريد أن أقرأ، أنا أريد أن أصل بشيء إلى هدف. ما الذي أصل به؟ حسب هدفي. يعني أعجب من أناس، يعني مثلا أعجب من شخص في الإعلام لا يقرأ سورة النور وأثر حادثة الإفك. أعجب من أناس في التربية فيها تأثير الإشاعة طبعا. نعم. أعجب من أناس في التربية لا يقرؤون مثلا تفسير سورة الحجرات والأخلاقيات التي فيها، أو تفسير سورة النور في قضية دخول الأطفال وخصوصية الدخول والخروج والاستئذان. أعجب من أهل التربية وهم لا يقرؤون كتابا في التربية إلا قصاصات من الكتب التي تباع يعني هنا وهناك. للأسف وأنا في رأيي من الأمور التي يعني أثرت على طبيعة القراءة لدينا، أننا عندما نقرأ لا نقرأ كتبا علمية، نقرأ كتبا من كتب نمط صغيرة. الأكثر مبيعا. نعم. والتي ربما تزينت فيها رؤوس أقلام وربما تزينت بقصاصات وبصور وبألوان، ولكن ليس فيها علم. دكتور ذكرتني يعني بهذا الموضوع، حتى الناس المهتمين بالقضايا الكبيرة على سبيل المثال قضايا الأمة فلسطين والعراق، يعني يضحكني أن الكثير من الناس مثلا لا تعرف العالم جمال حمدان وهو احد علماء الجغرافيا في في في مصر. هذا العالم ألف كتاب اليهود انثروبولوجيا، يعني دحض به كل ادعاءات اليهود عن طريق كتاب. ولربما لا يعرف ايضا كثيرون ان الموساد اغتاله سنه 93 لانه اثبت بالعلم كل ما يدعونه. يعني للاسف الشديد الى اين نحن الى اين نحن وصلنا دكتور؟ يعني طب دكتور، هل يعني الآن نجد في واقع موت الكثير من العلماء، أيضا سقوط الكثير من العلماء والمشايخ، يعني بسبب لربما قلة العلم، لربما عدم مواكبتهم للعلوم أو بشكل عام للواقع، هل هذا يتطلب منا أن يكون داخل كل منا عالم صغير؟ يتطلب منا أن يحمل كل منا هما، نعم، وأن تكون لدينا المسؤولية، وأن لا نكترث لمن يقول من أنت حتى تتكلم. المشكلة الآن أن لدينا طرفين نقيض، بمعنى هنالك من يتجرأ ويسيء الأدب في حضرة العلماء، وهنالك من يقول لا هؤلاء العلماء وأنا من أنا أمامهم، وبالتالي أنا لا علاقة لي، هذا خطأ وذاك خطأ، هذا إفراط وذاك تفريط. أنا أريد أن يكون داخل كل منا باحث صغير، جميل، فيلسوف صغير يبحث عن الحكمة ويحاول أن يوصلها لأهل العلم، ويقول يا شيخ في خطبتك اليوم أنت قلت كذا، من أين أتيت بهذه المعلومة؟ يا شيخ قبل فترة كنت في مصر وصعد رجل يعني أزهري المنبر وكانت خطبته رائعة، ولكنه قال جملة خدشت سمعي، فاتجهت له بعد الخطبة جملة عن يعني ماذا كانت؟ أو جملة شرعية، نعم، جملة شرعية بحسب ما لدي من خلفية شعرت أن فيها شيئا يعني من الخلل. شكرته على الخطبة الرائعة، ولكن قلت يعني هذه الجملة أنت لم تسندها بدليل، لم من أين أتيت بها؟ فوقف ويعني صمت ولم تكن لديه إجابة. قلت له لعلك في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأني كنت يعني سأصلي أيضا الجمعة التي تليها، لعلك تأتيني بالدليل. قال إن شاء الله. ذهبت له بعد ذلك فلم أرى الدليل. طيب تصوري لو أن هذا حصل مع متشكك أو مع رجل يريد أن يعني أن يدس في الإسلام شيئا، سيقول هؤلاء هم العلماء. أنا أقول ينبغي علينا أن يكون لدينا هذا الحس الفضولي. أنا أريد أن أكون لدي هذا الشيء الفضولي الذي موجود لدى الأطفال، ولكن نحن نقمعه عند الأطفال، ولكن المهم بأدب. لا ينبغي علينا أن نتجرأ على العلماء بمجرد أننا لا يعجبني شكل هذا العالم للحية ولا لثوب قصير أو لي. أنا علي أن أحترم هذا العالم وأن أقول له هذا ما لدي. في ذات الوقت لا نأخذ ما يقولونه كالمسلمات. نعم. أنا يعني أقول دائما مما يضحكني أنني متهم لدى البعض بأنني أتمرد على العلماء، ومتهم لدى البعض الآخر بأنني أريد أن يساق الناس كالخرفان أمام العلماء. أنا أقول علينا أن نحترم، علينا أن يكون لدينا أدب، وكلما زاد علمنا كلما زاد احترامنا للمقابل. أما الذي يطعن ويسفه ويسب ويشتم، هذا بكلامه يقول أنا لست من أهل العلم، لأن العلم يتساوى مباشرة مع الأدب. أما أن يكون في فحش القول هذا ليس من العلم في شيء. القضية الأخرى التي تعنيني هنا في الحقيقة في قضية العلم وأهميته وكيف أصل إليه، يسأل كل منا نفسه لماذا أقرأ؟ لماذا أقرأ؟ وإذا كنا أنهينا النفس والسرداب الذي تكلمنا عنها بصدق، عندها لن أكذب على نفسي، لن أقول أنا أقرأ من أجل رضا الله ومن أجل رفعة الدين، وفي الحقيقة أنا أقرأ من أجل الأنا. من أجل أسأل لماذا أقرأ؟ لماذا أهتم بمعرفة هذه المعلومة؟ هل لأنها تضيف علي شيئا في حياتي اليومية، أم لأنني أريد أن أتكلم بها أمام الناس وأن يقول الناس بأن فلان يفهم فلان؟ قبل فترة كنت في جلسة وإذ بأحدهم يتصدر الجلسة ويتكلم عن يعني فلاسفة الحداثة، فبدأ يذكر الأسماء ولم أشأ أن أن أحرجه في الجلسة، فانتهت الجلسة وأخذته يعني على انفراد. فقلت له ماذا تعرف عن نيتشه؟ فقال فيلسوف الأخلاق. قلت له نعم، يعني ذكرتها قبل قليل. ماذا تعرف عنه؟ ما الكتاب الذي قرأته له؟ ما الكتاب المترجم الذي قرأته له؟ ما في. قلت له دعك من نيتشه، هيجل ماذا تعرف عنه؟ لأنك ذكرته قبل قليل. هي أسماء مرددة، أسماء بالضبط. نعم. ويعلم أنه لو قالها سيفتح الجمهور. نعم. يعني أفواههم وسيفورون أفواههم ويقولون هذا مثقف. لدينا كلمات كثيرة في حاجة، أسماء مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاضا سيل صولة الأسدي. نعم. نحتاج أن نعيد النظر في كلمة مثقف، نحتاج. صحيح. أن نعيد النظر في كلمة عالم، في هذا الموضوع نحتاج. لربما. نعم. نحتاج أن نعيد النظر في كلمة عالم، في كلمة باحث، في كلمة مفكر. صحيح. في كلمة منشغل بالشأن الفلاني. أصبح كل من هب ودب يحتمل أو يحمل هذه الأسماء وهذه المواصفات وربما لا يكون له منها أي شأن. طيب دكتور، كثير من الناس يعني كنصيحة أخيرة تسأل كيف يمكن أن أجمع علوم مجتمعة، علوم شرعية، وفي ذات الوقت علوم علمية، وأنت لربما يعني أحد الذين لديهم خبرة في هذا الأمر، درست الطب وكذلك الفلسفة الإسلامية. بعيدا عن الدراسة حتى لا يتصور الجميع أن الأمر ينبغي أن يكون في الجامعات حتى كالقراءة، لأن للأسف الجامعات كما بدأت في الحلقة ليس بالضرورة تعطي علما. ولذلك عندما يأتيني البعض بعد الدورات التدريبية، دكتور أعجبنا ما تقول، نريد أن نكون يعني علماء نفس، أقول إياكم أن تظنوا أن كليات علم النفس يعني هي التي أعطتني ما أقول، هي بالكاد تعطي قليلا من المعرفة والإجراءات، ولكن لا تعطي علما حقيقيا إلا من رحم الله. نصيحتي لربما عندما نتكلم عن العمل والتخطيط سنتكلم عن الجدولة، ينبغي أن يكون لدي جدول من القراءات. لدي في هذا اليوم قراءة في هذا المجال، لدي في هذا اليوم قراءة في هذا المجال، لدي في هذا اليوم قراءة في هذا المجال. البعض يقول أنا أريد أن أقرأ في شيء كل يوم، أقول مثلا التخصص ينبغي أن أقرأ فيه كل يوم. يعني أنا كعبد الرحمن أخجل أن يمر يوم دون أن أقرأ في الطب النفسي وعلم النفس، وأخجل أيضا إذا لم أقرأ شيء فيما يتعلق بعلوم القرآن. أنا هذا الشيء أحبه جدا وأرى أن له علاقة فيما يعني فيما أهتم به في تخصصي، ولكن هنالك دراسات مثلا قراءات في الفلسفة، قراءات في تاريخ الفلسفة، قراءات هذا أجعل له كل 3 أيام قراءة، ربما في نهاية الأسبوع أحيانا. البعض يقول ماذا لو كان التخصص يأخذ مجمل وقتي، أقول ربع ساعة كفيلة. فبإمكاني أن أنوع القراءات حسب الاهتمامات، ولكن أقول مرة أخرى أكرر، اسألوا أنفسكم لماذا أقرأ. جميل. إذن دكتور يعني قبل أن نختم أود أن أقول للمشاهدين، استذكرت قصة في العهد العثماني، تعطل أحد الأساطيل البحرية، فللأسف الشديد أن بعض الناس مسكوا كتاب البخاري ليقرأوه، فبالتالي يباركوا الأسطول ويصلح، ولكن أحد الأشخاص منهم صرخ وقال السفينة تصلح بالبخار لا بالبخاري. إذن نتمنى من الجميع بالفعل أن يسعوا إلى العلم الصحيح، وأن يضعوا كل علم في مكانه، لكي لا يقال في يوم من الأيام عن هذه الأمة أنها أمة متخلفة، وهي التي قادت كل البشر وكل العالم في يوم من الأيام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.